أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: عندما أرى المسلم سعيدا وكل ما تمناه حصل عليه وبسط له في الرزق، هل أقول أن كل نعمة ظاهرة خلفها عمل خفي بين العبد وربه؟ طبعا ربنا عز وجل يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. والحياة لا يخفى أن فيها نقص، وفيها كدر، وفيها مشقة، وفيها ابتلاء. ولذا أمر العبد بالصبر، وأثني على الصابرين، وأن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب، إلى غير ذلك من الترغيب والحث والأمر بالصبر والمصابرة. وهذا الصبر لأن الحياة تحتاج إلى صبر، والتكاليف تحتاج إلى صبر، إلى آخره. ولذا جاء أيضا في الأحاديث الصحيحة أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الإنسان على حسب دينه، فكلما كان دينه قوي كلما كانت البلوى أشد، وكلما كان أقل كلما كان الابتلاء أخف. وعلى الإنسان يعني أن ينظر، لا ينظر إلى جانب الابتلاءات فقط أو جانب المصائب فقط، بل ينظر أيضا إلى الجانب الآخر. يعني مثلا نبينا صلى الله عليه وسلم توفي والده وهو حمل في بطن أمه عليه الصلاة والسلام، ثم توفيت أمه وعمره 5 سنوات أو نحو ذلك، كان في أشد الحاجة إلى أمه في هذا الوقت، وقد توفاها الله عز وجل. ثم توفي أولاده الذكور وهم صغار، وبناته أيضا توفين في حال حياته سوى فاطمة، فلاحقت به بعد 6 أشهر. فإذا يعني إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى هذا الجانب يقول أن يعني الابتلاءات كذا كذا، لكن إذا رأى الجانب الآخر أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل نشر على يديه الخير ونصره على أعدائه ومكن له ونشر دينه، نعم، فتتغير هنا صورة الناظر. فينبغي للإنسان، وندعو نفسي وكل من يسمعني، إلى أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا ينظر فقط إلى جانب المصائب، بل عليه أن ينظر إلى الجانب أو الجوانب الأخرى. وقد جاءني قبل قليل، ويا ليت أن يسمع كلامي، جاءني قبل قليل أحد الإخوة وقال أني كل ما أدخل في شيء يعني أن معنى كلام أن لا أوفق وأفرح يوم ثم تجيني الهموم ويعني الأكدار. فبعضهم قال أني أنا مصاب بسحر أو كذا، وهو ظاهره بحمد الله أنه في صحة وعافية، وهذه نعمة عظيمة، وظاهره أنه في أمن وأمان، وهذه نعمة عظيمة جدا. فالآن جمع الله عز وجل بين الأمن والصحة، وظاهره والله أعلم أنه مكفي في جانب رزقه. طيب ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ بحمد الله. فعلى الإنسان أن ينظر إلى ذلك، ولا ينظر إلى الجانب المظلم مثلا، أو ولا نقول مظلم، إذا صبر الإنسان على هالابتلاءات فأولا عليه أن ينظر أن هذا إن شاء الله رفع، رفع له وتكفير لسيئاته وتكفير لخطيئاته وزيادة في درجاته. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يوعك ويشدد عليه في الوعك، كمثل رجلين أو كما جاء في الحديث الصحيح، لأنه أعظم أجرا من غيره عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام. فعلى الإنسان أن ينظر إلى ذلك ولا ينظر إلى كما تقدم فقط بس يعني قل أنا كذا أنا كذا. نعم.